والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ولا يصح وقف ما لا ينتفع به مع بقاء عينه كالأثمان والمأكول والمشروب والشمع، لأنه لا يحصل تسبيل ثمرته مع بقائه ولا مع ما يسرع إليه الفساد كالرياحين، لأنها لا تتباقى. هذا الفصل أورده المؤلف رحمه الله تعالى فيما لا يصح وقفه، وقد ذكر قبل هذا الأشياء التي يصح وقفها، وهي العقار والأشجار والسلاح والخيل وغيرها مما ينتفع بها مع بقاء عينها. وعرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. والصدقة الجارية هي الوقف، إذا وقف المرء أرضا لتكون مسجدا أو سكنا للفقراء أو لطلبة العلم أو لتكون مدرسة أو لتكون مستشفى أو وقف نخلا تصرف ثمرته في مرضات الله جل وعلا، فكلما أثمر وقفه هذا يزاد في حسناته. صدقة جارية تزيد في الحسنات بالاستمرار، باستمرار النفع. أو علم ينتفع به، العلم الذي ينتفع به ما علمه أو ألفه أو طبعه من الكتب أو اشترى كتبا ووقفها على طلبة العلم، فهذا علم ينتفع به. أو ولد صالح يدعو له، والولد الصالح يشمل الذكر والأنثى، فيقال فاطمة ولد محمد صلى الله عليه وسلم، فكلمة ولد يشمل الذكر والأنثى لغة وشرعا، حيث يقول جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فالأولاد يشمل الذكور والإناث. أو ولد صالح يدعو له، ترك ولدا صالحا ذكرا كان أو أنثى يدعو: اللهم اغفر لي ولوالدي، اللهم اعتق رقبتي ورقاب والدي ووالديه من النار، وهكذا يدعو لنفسه ولوالديه. فالولد الصالح يزيد في حسنات الوالد والوالدة بدعواته لهما. كما أن المؤمنين عموما يستفيدون من دعوات إخوانهم المسلمين، سواء كان المؤمنون أحياء أو أموات، فالداعي إذا دعا لإخوانه المسلمين الأحياء والأموات شمل الجميع وأثيب بدعوته لإخوانه المسلمين، ويثاب المتوفون بدعوات الأحياء لهم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فالمسلم إذا دعا لإخوانه المسلمين بظهر الغيب قال الملك آمين ولك بمثل. فلا تحرم نفسك تأمين الملائكة على دعائك ودعائهم لك بالمثل. وكلما كان نفع المسلم لإخوانه المسلمين أكثر فهو أحب إلى الله جل وعلا، سواء كان نفعا ماديا أو علميا أو دعوات لهم واستغفار لهم وإهداء الثواب إليهم ونحو ذلك من الأمور التي ينتفع بها الميت ويقدمها الحي. والوقف مما ورد الترغيب فيه في الشريعة الإسلامية. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه: ما من أحد من الصحابة ذا جدة إلا وقف، يعني يقف شيئا وإن قل، ما يحرم نفسه. ولا تقل يصرف في غير مصرفه أو يتعرض له أو نحو ذلك، أنت أوقفه لله لوجه الله طلب ثواب الله، والله جل وعلا يعاملك على قدر نيتك. استمر هذا الوقف أو انقطع أو تعرض له متعرض أنت مأجور. ومن يقول إنه ما يحصل للإنسان أن يوقف لأنه يتعرض له أو يؤخذ أو نحو ذلك هذا مثبط، وإنما المسلم يقتدي بسلفه الصالح. الصحابة رضي الله عنهم: ما من أحد ذا جدة إلا وقف، يقول جابر رضي الله عنه، لأن الصحابة رضي الله عنهم فيهم الفقراء كثير، لكن من كان ذا قدرة يقف ما يحرم نفسه، لأنهم أسرع الناس إلى امتثال ما يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة، جارية. يريدون هذا، يقفون يريدون هذا، وأي وقف على جهة بر فأنت مأجور عليه. وفي هذا الفصل الذي معنا سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى الأشياء التي لا يصح وقفها، ثم يذكر رحمه الله على من يكون الوقف. فمصارف الوقف لا بد أن تكون متمشية على ضوء الشرع. ما يأتي الإنسان بمصارف من عنده ما وردت في الشرع ولا هي من مصالح المسلمين. يقول رحمه الله: ولا يصح وقف ما لا ينتفع به مع بقاء عينه، كالأثمان. الأثمان النقود، الذهب والفضة. تقول هذا 1000 وقف، ماذا يستفاد منه؟ إلا إذا اشتري به شيء يؤكل، وإذا اشتري به شيء يؤكل ذهب، انتهى. الوقف في شيء ينتفع به ويبقى، أرض تكون مسجد يصلي بها المسلمون باستمرار وهي باقية، أرض تكون سكن للفقراء والمساكين كذلك، تكون رباطا لطلبة العلم كذلك، يكون ريعها على تعليم العلم وعلى قراءة القرآن، نعم يكون ريعها يصرف للفقراء نفسه نفس الريع، والعين باقية. ولا يصح ما لا ينتفع به مع بقاء عينه، ما ينتفع بالدراهم وهي في الصندوق، ما ينتفع بها، ولا ينتفع بها وهي في الجيب، وإنما متى ينتفع بها؟ إذا بذلت، وإذا بذلت في طعام ونحوه حينئذ انتهت، أكل هذا الطعام تكون صدقة، يكون فيها خير، وليس المراد أنها ليست صدقة، لا هي صدقة، وقد يكون أحيانا الانتفاع بالشيء الذي يتلف أكثر وبحسب النفع. والمسلم ما يحرم نفسه لا من هذا ولا من هذا، يوقف وقفا باقي ويتصدق صدقة تنفع، فالوقف له منافع والصدقة لها منافع. إذا وقفت مثلا أرض تكون مسجد مثلا، هذا حسن، لكن فيه جياع من المسلمين يحتاجون شيء يأكلونه، فتتصدق عليهم بالدراهم والدنانير. كالأثمان، الأثمان ما قال كالذهب والفضة، لما قال الأثمان يعني الثمن، بخلاف الذهب والفضة الحلي فيجوز وقفه. مثلا المرء يشتري بعشرة آلاف، بعشرين ألف، بأقل بأكثر، صوغ من الذهب، يقول وقف على آل كذا، وقف على من أراد أن يتجمل به، كما فعلت حفصة رضي الله عنها، فقد جاء أنها اشترت حلي بعشرين ألفا وقالت هذا وقف على آل الخطاب رضي الله عنها، وقف على آل الخطاب، يعني يكون فيه مناسبة مثلا من المناسبات التي تجتمع فيها النساء مثلا، وهذه مسكينة فقيرة تستحي أن تظهر أمام الناس ما ليس في يديها حلي وليس معها حلي ولا تجملت بشيء، فتستعير هذا الذهب الموقوف وتتجمل به أمام الناس، ثم إذا خرجت من الاجتماع ردت الذهب والحلي على القيم على هذا الوقف، هذا حسن. مثلا فرش مثلا يقال هذه وقف على هذا المسجد، على حلقة، على تحفيظ القرآن، على رباط فراش ينتفع به باستمرار ما دام موجود، وليس المراد البقاء مدى الحياة، لأن الأمور كلها شيء يتلف، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فحفصة رضي الله عنها كما جاء اشترت بعشرين ألف ذهبا حلي وقالت هذا وقف على آل الخطاب، يعني على أسرتها، على بني بنات الخطاب عند الحاجة إليه. والسلاح كما تقدم يجوز وقفه، ينتفع به في الجهاد في سبيل الله، والخيل ينتفع بها في سبيل الله. مثلا هذا اشترى سيارة ووقفها على الدعاة إلى الله جل وعلا، اشترى حمار، اشترى حصان، اشترى بعير وقال هذا وقف لسقي البيوت النائية والبعيدة، هذا وقف مثلا يستعمل في اركاب من اراد الحج او العمرة في السيارة او نحوها. فقد جاءت ام معقل رضي الله عنها الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابا معقل وقف ناضحة، عندنا بعير وقفه واني اريد الحج، فهل احج عليه؟ قال نعم، الحج والعمرة في سبيل الله. فهذا موقوف مثلا للجهاد في سبيل الله، موقوف للعمل الصالح، موقوف على الدعاة، موقوف على الفقراء الذين يريدون الانتقال من مكان إلى مكان مثلا، موقوف ينتفع به مع بقاء عيناه. كالأثمان، فالأثمان التي هي الدراهم والدنانير النقود، فرق بين الذهب والفضة والأثمان. الذهب والفضة يجوز وقفها إذا كانت حلي، أما الذهب والفضة أثمان يعني نقود ما يجوز. وبعض العلماء رحمهم الله قال حتى النقود يجوز وقفها لأنه ممكن أن يقترضها المرء، وهذا له وجه، يقول مثلا أنا ما أريد الزكاة وأنا أريد الزواج وما عندي تكلفة الزواج، والزكاة لا أريدها لأني آمل أن يغنيني الله ولا أحتاج إلى الزكاة، لكن ما عندي شيء في الوقت الحاضر. فيقال خذ هذا الوقف دراهم موقوفة، اقترضها، سلف عندك سنة سنتين أكثر أقل. فإذا كان لهذا الغرض فهذا وجه صحيح والله أعلم، يدل على أنه يجوز وقف الدراهم والدنانير من باب القرض. قال بعضهم لأن اللي ما يجوز تأجيره ما يجوز وقفه، ما لا يجوز تأجيره لا يجوز وقفه، والدراهم والدنانير ما يجوز تأجيرها، لكن يجوز اقتراضها وينتفع بها المقترض. ويأتي كثير من المتعففين يقول أنا مثلا واجد كثيرا اللي يعطونا من الزكاة، لكن أنا ما أريد من الزكاة، أنا أريد قرض حسن أرده إن شاء الله. فهذا حسن ويساعد، ويقرض مثلا لكذا أو لكذا أو للزواج أو لحاجة علاج أو نحو ذلك يعطى قرض، والقرض حسن ومأجور عليه صاحبه، فإذا أقرض من مال موقوف فحسن. والمشروب، المشروب الذي هو محدد بخلاف مثلا العين والبئر هذه صح إيقافها، لكن ما في راوية مثلا يقول هذا وقف، لا يا أخي قل هذا ما يصلح وقف، وإنما هذا صدقة تصدق به مأجور، أحضره إلى الناس في وقت يكون محتاجين إلى الماء، في عرفات، في منى، في الطرق، الماء في البرية، أو تصدق به أنت مأجور. لكن ما تقول هذا وقف، لأن الوقف هو ما ينتفع به مع بقاء عينه، وهذا ما ينتفع به إلا إذا أتلف. والمشروب والشمع، الشمع الذي يصلح وقود في المساجد مثلا ونحوها، ما يقول هذا الشمع وقف، نقول الشمع ما ينتفع به إلا إذا أتلف ما يبقى. السراج وقف، نعم أوقف السراج، أوقف الفراش، أوقف أشياء باقية معقول، لكن شيء يتلف ما يصلح أن يوقف، وإنما يقال له صدقة، لأنه لا يحصل تسبيل ثمرته مع بقائه، الوقف الذي ينتفع به مع بقائه. أما الذي ينتفع به مع فنائه هذا لا يكون صدقة وليس بوقف. ولا ما يسرع إليه الفساد كالرياحين، مثلا يقطف زهور يقول هذه وقف، ويجعلها مثلا في الأماكن العامة أو كذلك شم منها الرائحة الطيبة. أنا أقول لا يا أخي، هذه صدقة تصدق بها، نعم كل شيء تصدقت به وانتفع به المسلمون تؤجر عليه، لكن ما يقال إن هذه الرياحين وقف، لأن هذه ساعة ساعتين يوم وتنتهي ما تبقى. ولا ما لا يجوز بيعه كالكلب والخنزير، ولا المرهون والحمل المنفرد، ولا أم الولد، لأن الوقف تمليك فلا يجوز في هذه كالبيع. ولا ما لا يجوز بيعه، ما يجوز أن توقف ما لا يجوز بيعه. مثل، ما هي الأشياء التي لا يجوز بيعها؟ قال الكلب ما يجوز بيعه، ألا ينتفع به الكلب؟ بلى، ينتفع به في أشياء عند الضرورة والحاجة، ينتفع به في الصيد وحراسة الحرث وحراسة الماشية ينتفع به، لكن ما يجوز إيقافه لأنه ما يصلح للبيع واستعماله عند الحاجة. وإلا فمن اقتنى كلبا غير ما رخص فيه نقص من أجره كل يوم قيراط. اللي يقتني كلب من غير حاجة كما يفعل بعض الناس مثلا، يجعل الكلب عند باب داره ويغدق عليه، ينعم عليه، يوكله، هذا ينقص من أجره كل يوم قراط، والقراط الجبل كالجبل العظيم. ومتى يحصل من الأجر جبل عظيم؟ ربما يكون مدين بقراريط كثيرة مطلوب منه ولا عنده سداد، إلا إذا كان هناك ضرورة كحراسة، حراسة غنم أو حرث أو للصيد، فقد أذن فيه لكن لا يجوز إيقافه. والخنزير كذلك، الخنزير والقرد ونحوها من الحيوانات التي لا يجوز بيعها لا يجوز إيقافها لأنها لا فائدة فيها. ولا المرهون، يجهل كثير من الناس إذا أخذ عمارة مرهونة أو بناها وأخذ فيها قرض ودفع له هذا القرض على أن يكون العمار مرهون لشيء لأحد ما، ثم يوقفه يقول هذا وقف، نقول لا يا أخي، هذا ما هم ملكك ولا ملكته حتى تفك الرهن، لأن المرهون ما يجوز بيعه. هل يجوز لك بيعه؟ لا. وكذلك لا يجوز لك وقفه لأنه تعلقت به حق الغير، ليس لك حتى توقفه. إذا فكت الرهن عنه تصرف فيه كيفما شئت، فإذا وقفته مثلا وحكم بالوقف حاكم معناه حرم حق المرتهن، المرتهن له حق تعلقت مصلحته بهذا الشيء، فهو يطالب، إذا لم تسدد يطالب ببيعه، والموقوف ما يباع. فكون بعض الناس يبيع المرهون أو يوقف المرهون وهو ليس عنده سداد للرهن ما يجوز وقفه ولا يجوز بيعه، إلا إذا تواطأ هو والمشتري مثلا على أنه يدفع له شيئا من القيمة ليسدد الرهن، يبرئ الذمة ثم يتم البيع بعد هذا. ولا المرهون والحمل، الحمل ما صار شيء إلى الآن، ما يدرى ذكر أنثى، حي ميت، سليم عايب مريض، ما يدرى، ما يوقف عليه ولا يسوغ له أن يملك، لكن مع غيره يجوز يكون دخل تبع. الرجل مثلا يقول هذه العمارة وقف على ذريتي أولادي، هذه العمارة وقف على أولاد فلان بن فلان وبن فلان وفلان بن فلان، ما شاء الله كل سنة يأتيه ولد أو ولدين وله أولاد حاضرون، يدخلون الأولاد الجدد تبع الوقف لأنهم تبع أو من أوقف عليهم، لأنه وقفه على ذرية فلان أو وقفه على ذريته ونحو ذلك، هذا ينفذ. لكن وقف على حمل واحد فقط ما يسوق. ولهذا قال ولا المرهون ولا الحمل المنفرد، حمل ما توقف عليه منفرد وحده، لكن حمل مثلا موجود وأخوته موجودون، تقول على أولاد هذا الرجل أو أولاد هذه المرأة الموجود ومن سيوجد، المولود ومن سيولد، يصح. ولا أم الولد، لأن أم الولد ما تباع، أم الولد كونها مملوكة ملك مؤقت موقوف على وفاة من أولدها ثم تصبح حرة. ما هي أم الولد؟ أم الولد نوع من أنواع الرقيق، فيه الرقيق القن مملوك يباع ويشترى، في رقيق مكاتب، في رقيق مدبر، في رقيق موصى به، رقيق معلق عتقه على شيء. إما أنواع الرقيق كثير، ومن ضمنهم أم الولد. ما هي أم الولد؟ أم الولد هي الأمة، عند الرجل يستمتع بها ويطأها، وإذا أراد بيعها يستبرئها ويبيعها أو يهبها لغير من لا يجوز له وطئها من آبائه وأبنائه، يهبها لغيرهم. فإذا حملت وولدت له أصبحت أم ولد، ما تباع وتعتق بوفاة سيدها ولا ترث. أم الولد بين الأمة وبين الزوجة، فيها شبه من الأمة في أنها لا قسم لها، وفيها شبه من الحرة في أنها تعتق بوفاة سيدها، هذا إذا مات سيدها اعتقت، لكن هل ترث منه بكونها زوجة؟ لا، ما ترث. فأم الولد لا يجوز إيقافها لأنها وشيكة أن تصبح حرة. هذه أمة وطأها سيدها فأنجبت له ولد، الولد مات أو حي، ذكر أو أنثى، واحد أو أكثر، أصبحت أم ولد. إذا مات سيدها اعتقت. فأم الولد ما يجوز إيقافها، كما أن المرأة الحرة ما يجوز إيقافها، إنها غير مملوكة لأحد، ما توقف. وكذلك أم الولد لا توقف، لأنها يحتمل عتقها بعد ربع ساعة، إذا مات سيدها ما بينها وبين العتق إلا أن يموت سيدها فتعتق. ولا أم الولد، لأن الوقف، نعم اقرأ. ولا يجوز في غير معين كأحد. ولا أم الولد لأن الوقف، ولا أم الولد لأن الوقف تمليك، فلا يجوز في هذه كالبيع. يعني هذه الأشياء التي عددها لا يجوز بيعها، أم الولد والحمل المنفرد والمرهون والخنزير والكلب، كل هذه ما يجوز بيعها فلا يجوز إيقافها. نعم. ولا يجوز في غير معين كأحد هذين العبدين وفرس وعبد، لأنه نقل ملك على وجه القربة، فلم يصح في غير معين كالهبة. ولا يجوز الوقف في غير معين، يقول أوقف عبد من عبيدي، أوقف دابة من دوابي، أوقف سيارة من سياراتي، ما يصلح، لابد تعين حتى تعرف. كأحد هذين العبدين، ما يصلح أن يقول أحد هذين العبدين وقف، يقول عينه، ولا يقول أوقف فرس، أين الفرس الذي توقفه؟ ولا عبد، لأنه نقل ملك، نقل ملك من نفسه إلى غيره، فلا بد من تعيينه ومعرفته على وجه الخصوص. كالهبة، يعني مثل الهبة ما يصح فيها إلا التعيين، يقول أهبك سيارة من سياراتي، أهبك بعير من إبلي، أهبك شاة من غنمي، ما يصلح، عينها وسلمها له. فصل. ولا يصح الوقف إلا على بر، هذا في الموقوف عليه أنه لازم أن يكون بر، أما أن يوقف شيء على شيء منكر فهذا لا يجوز، وهذا سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.